نعم، الدليل على أن الصلاة المنقرة باطلة، الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وقال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.